زاكيا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قرأ الإمام في هذه العشائية الطيبة السورة المباركة الزهراء الصغرى كما يسميها بعض العلماء سورة آل عمران، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه السورة وبيان أن من أخذها له خير عظيم وأجر كبير. وقرأ قول الله عز وجل من دعاء عباده الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن هذا الدعاء الجامع العظيم من أعظم أدعية عباد الله الصالحين، ومن دعاء الأنبياء، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله عز وجل الثبات. فإن من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم ويحرص عليه كيف الثبات على دين الله، وكيف أن يبقى العبد صالحا مصلحا حتى يلقى ربه عز وجل. ولذا كان من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ، والزيغ هو الميل، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإن من أعظم النعم التي يرزقها العبد نعمة الهداية، ومما ينبغي أن يستحضره المسلم على الدوام سؤال الله عز وجل ألا يزيغ قلبه. فإن من أعظم البلاء وأشد ما يكون على العبد أن يزاغ هذا القلب. ولذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فإذا اجتمع للعبد الثبات وعدم الزيغ ورزق رحمة من الله الوهاب، فإن هذا من أعظم الخير ومن أعظم الثواب والأجر والنوال. قال رحمه الله في الباب 45: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. لما فرغ المؤلف رحمه الله المصنف المجد، لما فرغ من ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب التسليم، وذكر أن التشهد الأخير فرض، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ثم ذكر ما يجزئ من السلام، وأن السنة أن يسلم المصلي تسليمتين، وأنه تجزئ تسليمة واحدة عند كثير من أهل العلم. ناسب أن يأتي بباب ما يقال بعد الصلاة، أي ما هو الدعاء والذكر الذي يقال بعد الصلاة. فأورد حديث ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. وتعمدت أن أقرأ الحديث الآخر من الباب الذي يليه، لأنه لفظ آخر لهذا الحديث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحديث كما ذكر الإمام رواه يعني الجماعة الستة إلا البخاري. جاء في الرواية قال الوليد أحد رواة الحديث: فقلت للأوزاعي: كيف أستغفر؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فهذا تفسير من الراوي لكيفية الاستغفار. جاء في بعض ألفاظ الحديث عند النسائي أنه يا ذا الجلال والإكرام هنا، لكن جاء في بعض الألفاظ ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وهذا من التنوع المشروع. وجاء كذلك في بعض الألفاظ وتعاليت، لكن هذه اللفظة تعاليت لا تصح فيما روي من كتب السنة، تعاليت لا تصح، الصحيح أن تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو ذا الجلال والإكرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هنا يظهر أنها تفيد ماذا؟ الدوام والاستمرار. وإن كنا ذكرنا سابقا أن كان عند جمهور الأصوليين لا يلزم منها الدوام والاستمرار إلا بقرينة، إلا بقرينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة، ومعنى انصرف الانصراف هنا المراد به السلام، المراد به أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا انصرف من صلاته، من صلاته عامة للفرض والنفل، لكن قيدها بعض العلماء أن هذا الغالب كان في ماذا؟ في جهة الفرض، في جهة الفرض. إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وذكر بعض أهل العلم أن استغفر تكون بأي صفة، كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فالاستغفار هنا عام، لأن التفسير لقوله أستغفر الله ماذا؟ أستغفر ثلاثا هي من تفسير الراوي، لكن الأكثر من العلماء على أن استغفر ثلاثا أي قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، وهو طلب لمغفرة الله تبارك وتعالى. تباركت يا اللهم أنت السلام، أي كما تقدم معنا السالم، السالم من الآفات والمعايب، ومنك السلام أي ماذا؟ منك السلام أي أنت الذي تعطي السلامة وتمنحها لمن أردتها يا رب، وهي منك وحدك لا من غيرك سبحانك. شرع للعبد بعد أن يصلي شرع له هذا الدعاء من الاستغفار تداركا قيل لما فاته من النقص، وقيل استغفر صلى الله عليه وسلم تحقيرا لعمله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لجناب ربه المعبود، وقيل ينبغي للعبد أن يلاحظ عظمة جلال ربه وحقارة عمله فيزداد تضرعا واستغفارا وإخباتا لله تبارك وتعالى، وكلما ازداد عملا كلما ازداد استغفارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تم صلى الله عليه وسلم له هذا الدين وأتم الله عليه النعمة في حجة الوداع ونزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، كم بينها وبين ماذا؟ نزول إذا جاء نصر الله والفتح، بينها بضعة أيام، بضعة أيام وأقل من شهرين. قال الله عز وجل لنبيه بعد تمام النعمة عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، مع طول بعثته صلى الله عليه وسلم وقيامه بالدعوة عظيم القيام جزاه الله عنا خير الجزاء ما جزى نبيا عن أمته، ومع ذلك أمر في آخر عمره وفي آخر أيام حياته بماذا؟ بالاستغفار. فكان النبي كما تقدم يتأولها صلى الله عليه وسلم ويقول ربي اغفر لي ربي إني ظلمت نفسي، الأحاديث التي مرت معنا. وقد مدح الله عباده في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. العبد يخلو بالله عز وجل في عظيم الوقت في الليل الآخر ويكثر ماذا من ويكثر من الاستغفار، وهذا من أعظم صفات عباد الله المتقين. قال بعض العلماء وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وفاء بحق العبودية وقياما بوظائف الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. من أعظم صفاته صلى الله عليه وسلم شكره لربه، ومن أعظم شكره لزوم الاستغفار بعد الطاعة، لزوم الاستغفار بعد الطاعة. إذن دل الحديث على أنه يستحب للمصلي أن يستغفر الله ثلاثا ويقول هذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ذكر حديث عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة، والدبر المقصود به هنا ماذا؟ ما بعد السلام، بدليل قوله بعده حين يسلم، حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل والثناء حسن. هذا لفظ أحمد، غير أنه ليس فيه ولا عند غيره ماذا؟ العلي العظيم. هي ليست هذه اللفظة ليست في مسلم ولا في مسند أحمد ولا في النسائي، فهي ليست في أكثر الروايات، ليست في أكثر الروايات. في لفظ مسلم والنسائي انتبهوا معي لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وفي لفظ النسائي بعض ألفاظ النسائي لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي لفظ مسلم كذلك عنده أنه قال سمعت ابن الزبير يقول على المنبر يعني منبر مكة في دبر الصلاة أو الصلوات وفي لفظ في إثر الصلاة، فيدل على أن هذا الدعاء يقال عقيب ماذا؟ عقيب الصلاة. وهذا الدعاء يكون تاليا للصلاة بعد ماذا؟ بعد السلام، ويقدم على غيره. لاحظوا، لأن ابن الزبير يقول كان يقول إذا ماذا في دبر كل صلاة. اجتهد بعض العلماء رحمهم الله فقالوا يقدم حديث توبة وهو قوله أستغفر الله، قالوا لأن في الرواية إذا انصرف من صلاته، وقال بعضهم بل يشرع التنويع، فتارة يقول اللهم أنت استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام، وتارة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لحديث ابن عباس كنا لا نعرف التسليم إلا لا نعرف انصراف النبي من الصلاة والتسليم إلا بالتكبير. ومن العلماء من اجتهد فجعلها على الترتيب، فيكون الترتيب اللهم أنت السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وتباركت ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. أكثر الأحاديث ليس فيها يحيي ويميت، كثير من الناس يهم ويجعل فيها يحيي ويميت، أكثر الروايات في السنن وفي مسلم ليس فيها يحيي ويميت، وليس فيها العلي العظيم كما ذكرت. له النعمة في لفظ النسائي أهل النعمة، أهل ماذا؟ أهل النعمة والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قال وكان رسول الله يهل بهن دبر كل صلاة. لاحظوا هنا قال كل صلاة، فكأنه يستفاد من الرواية لزوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من صلاته دبر كل صلاة لزومه لهذا الدعاء وهذا الذكر منه صلى الله عليه وسلم. في الحديث لاحظوا إشارة إلى مشروعية رفع الصوت، أين وجه الدلالة؟ يهل بهن، والتهليل رفع الصوت، رفع الصوت يهل بهن دبر كل صلاة، وكل صلاة تشمل عند بعضهم الفرض والنفل، لكن الغالب أن المقصود به ماذا؟ الفرض. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، فهذا دلنا على أن حديث ابن الزبير إنما هو في ماذا؟ في المكتوبات، فكأن الصحابة يتحدثون عن ماذا؟ عن المكتوبات، وهذا من دقة الإمام، فإن الدعاء هذا والذي قبله قريبان من بعضهما، وإنما أورده ليشير إلى فائدة وهي أن هذا الذكر إنما يقال دبر الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة، قال كل الصلاة المكتوبة، فدليل أن النبي يفعلها في مطلق ماذا؟ مطلق الفرائض، مطلق الفرائض الخمس والجمعة، الخمس والجمعة. وقوله كل الصلاة المكتوبة أخرجت ماذا؟ أخرجت النوافل وأخرجت فروض الكفايات، وأخرجت فروض الكفايات. قال في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب لي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة المكتوبة، وذكر الحديث. وفي رواية أنه كان معاوية رضي الله عنه يعلمها الناس على المنبر ويقول في آخرها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث في البخاري رحمه الله ورضي عنه. وانظر يعني جلالة معاوية وحرصه على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على المغيرة بن شعبة لأن المغيرة كان ماذا؟ كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في حضره، وكان يلازم أكثر في ماذا؟ في سفره، كان يلازمه أكثر في سفره. في بعض ألفاظ أحمد ليس فيها وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ لأحمد أن المغيرة يقول: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يقول على المنبر ذلك ويعلم الناس ويقول لهم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذا الجد أي ماذا؟ لا إله إلا الله، واضح. اللهم لا مانع لما أعطيت، فيه تمام ماذا؟ الربوبية لله سبحانه، وأن ما أعطاه سبحانه لا يستطيع أحد أن يمنعه، وأن ما منعه سبحانه لا يستطيع أحد أن يعطيه، وهذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد. ذا الجد ذا الغنى والحظ قيل والقوة، ومن في قوله ولا ينفع ذا الجد منك قيل إنها بمعنى البدل، إنها بمعنى البدل، فلا ينفع الجد صاحبه بدلا عنك، ولا يغني أحد من الله ماذا؟ جده، أي ملكه. فمن كان صاحب مال أو جاه أو غنى فلا يغنيه شيء ذلك عن الله عز وجل. وهذا التنوع، لاحظوا هذا التنوع في الدعاء عظيم. تارة كانت دعاء استغفارا، وتارة تهليلا وحدانية، وتارة ثناء محضا، وتارة تنزيها وتقديسا لله عز وجل. وهذا من التنوع، وهذا من التنوع العظيم في الذكر والدعاء. وهذا قد جاء يعني على لسان الأنبياء كثيرا، وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تارة يأتي الدعاء ماذا؟ استغفارا، وتارة يأتي الدعاء استغفارا وثناء، وتارة يأتي استغفارا وثناء وتنزيها. مثال استغفارا وثناء وتنزيها، مثل استغفر الله، ها، استغفارا وثناء وتنزيها، ها، ما يأتي في دعاء الوتر كذلك الذي هو نقصد به سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ماذا؟ ثناء تنزيه ودعاء، جيد. كذلك سيد الاستغفار، فقد جمع بين الثناء والتنزيه وماذا؟ والاستغفار. والعبد ينبغي أن ينوع في مثل هذا، فإن هذا مما يعين على استحضار الدعاء ومعناه. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان، وفي رواية خلتان، لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. طبعا رجل هنا مخرج الغالب، فحتى المرأة لو أحصتها ماذا؟ حتى المرأة لو أحصتها دخلت الجنة. ما هما هاتان الخلتان؟ قال النبي: وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. الخلة الأولى: يسبح الله دبر كل صلاة عشرة. هل في يسبح الله دبر كل صلاة عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعني العشر، فتلك خمسون ومئة. كيف كانت خمسون ومئة باللسان؟ ثلاثين في ماذا؟ في خمس صلوات، فكانت مئة وخمسين، وألف وخمسمائة في الميزان. كيف؟ مئة وخمسين والعشرة بأمثالها فتكون ألفا وخمسمائة. وإذا آوى إلى فراشه، هذه الخلة الثانية، هذه الخصلة الثانية، وإذا آوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة، يعني ثلاثا وثلاثين، وثلاثا وثلاثين سبح ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين. قال: فتلك مئة باللسان وألف في الميزان، في الميزان، فصارت كم؟ ألفين وخمسمائة حسنة. ففي رواية للنسائي: فمن ذا يذنب في يومه كذلك، يعني ألفين وخمسمائة ذنب أو سيئة. في رواية لأحمد قال نفس الحديث: وخلتان لا يحافظ عليهما إلا قليل. تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا في دبر كل صلاة، هذا في شرح للحديث. فذلك 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 في رواية. فإذا أخذت مضجعك فذلك 100 باللسان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة. هذا الحديث عظيم، فلو استحضر الإنسان هذا الفعل كل يوم في حياته، أن يسبح دبر كل صلاة، وقبل منامه إذا آوى إلى فراشه يسبح كذلك. فكما قال النبي: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ومن يعمل بهما ماذا؟ قليل. ذكر بعض الشراح أن ذلك على الدوام، أن يداوم عليها المسلم ماذا؟ ويلزمها. هذا الحديث قال رواه الخمسة وصححه الترمذي، والحديث كما يعني قال الترمذي حسن صحيح، وهو حديث صحيح. ذكرنا أن خصلتان يعني صفتان أو خلتان كما في الرواية الأخرى، لا يحصيهما أي لا يحافظ عليهما ولا يداوم عليهما، وإنما خص المسلم في قوله رجل مسلم أن المسلم هو الذي ينتفع بالأعمال الصالحة. دبر كل صلاة المراد بها ماذا؟ الصلوات المكتوبة، الصلاة المكتوبة. دل الحديث على الترغيب على لزوم هذا الذكر بعد الصلاة وعند النوم. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بني هؤلاء الكلمات، لاحظوا كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، وفي لفظ كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الخمس التي كان يعلمها سعد بنيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، أو يتعوذ في لفظ منهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، البخل هو الشح وهو ضد الكرم، وأعوذ بك من الجبن، والجبن هو ماذا؟ الخوف ضد ماذا؟ الشجاعة. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر هو أسقطه وآخره وأهونه. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وفتنة الدنيا فتنة المسيح الدجال كما ذكرنا في الدرس السابق، هي فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري والترمذي، وأخرجه البخاري في كتاب الدعوات، أخرجه في باب التعوذ من فتنة الدنيا، وأخرجه في كتاب الدعوات باب الاستعاذة من أرذل العمر وفتنة الدنيا، وخرجه في باب التعوذ من البخل، وخرجه في باب الصلاة. وقد أخرج البخاري هذا الحديث مواطن كثيرة. جاء في حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وكان يقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. ما الفرق بين العجز والكسل؟ كسل أن الكسل ماذا؟ ترك الشيء مع القدرة عليه، ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله. والعجز عدم القدرة عليه، عدم القدرة عليه. وهذا الدعاء العظيم يعني ينبغي أن يحرص الإنسان يعني على حفظه وتعلمه، بل يشرع له أن يعلمه بنيه كما علم سعد رضي الله عنه بنيه. ولا يخفاكم أن سعد رضي الله عنه وأرضاه ممن كثر بنوه، فقيل إن أبناءه من الذكور كانوا 14 نفسا، ومن الإناث 17 نفسا، واشتهر منهم خمسة برواية الحديث عنه: محمد ومصعب وعامر وعائشة وعمر، كانوا يروون عنه، وروى عنه محمد ومصعب يعني في الصحيح مسلم والبخاري حديث كثيرة رضي الله عنه وارضاه. وفي هذه حقيقة سنة عظيمة، عناية الأب بتعليم أبنائه أمور دينهم وتعليمهم باب الدعاء. ويظهر أن سعد كان يعلمهم ذلك في الصغر، كان يعلمهم ذلك في الصغر ليحفظوه ويتقنوه. وهذا من الواجب على الآباء وعلى الأمهات، أن يعنوا بتعليم أبنائهم وتحفيظهم هذه الأدعية العظيمة، فإن العبد إذا ألفها وحفظها سهلت عليه. ثم ذكر يعني وانظر هذا الحديث، يعني أعوذ بك من البخل. البخل حظ ماذا؟ حظ النفس في الشح. وأعوذ بك من الجبن، حظ النفس في ماذا؟ في القوة، يعني وهو سؤال الله ماذا؟ الشجاعة. جيد. فإذا اجتمعت ماذا؟ السخاء والكرم، واجتمعت الشجاعة، واجتمع معها القوة في قوله وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وهذه جماع القوة كما يقال. جيد. ثم ماذا؟ سأل الله ماذا؟ ما يتعلق بدينه، فقال وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فهذا من الدعاء العظيم الجامع، إذا انضم إليه ما ذكرته من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من عجزي والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من فتنة الدنيا فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يحرص الإنسان أن يسأل الله إياها. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، فمعناها أن بعد الصلاة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني وصححه الألباني، وإن كان ضعفه بعض العلماء، قال إن مخرجه من طريق موسى بن عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة، وقيل إن مولى أم سلمة مبهم وقد اختلف فيه على سفيان، لكن كثير المتأخرين يصححون الحديث. وهذا يعني من الدعاء الجامع، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع الذي يسمعه الله عز وجل؟ قال جوف الليل الآخر ودور الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي، وهو كما قال الترمذي حديث حسن. ويدل له ما رواه مسلم في صحيحه يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليلة ساعة لا يوافقها عبد أو رجل مسلم يسأل الله خيرا إلا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، وتلك هي ساعة ماذا؟ هي الساعات في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر. ودبر الصلوات المكتوبات، قيل الدبر هنا المراد به ما قبل السلام، وقيل المراد به ما بعد السلام، ويظهر أنها والله أعلم ما قبل السلام، لأن الدبر يطلق على آخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء، لكن يظهر أنها المقصود بها هنا ماذا؟ المقصود بها هنا ما بعد أو ما قبل السلام بعد التشهد. ذكر المؤلف رحمه الله واقتصر على بعض الأذكار والأدعية بعد السلام، ولم يذكر أدعية أخرى. ومن الأدعية الأخرى التي يعني لم يذكرها المؤلف وهي شهيرة قوله سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دبر كل صلاة، قد صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة و34 تكبيرة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25 فتلك 100. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يخفى على كثير من طلبة العلم التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11. وورد عنه صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه دعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، وإن كان المؤلف يرجح فيما فيه ماذا؟ يرجح أن يكون دبر الصلاة بمعنى قبل السلام. وورد في كذلك كما سيأتي حديث ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، أن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف من صلاته ثم التفت إليهم فقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وورد كذلك في دبور الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد جاء في قيام الليل لكن دعا به النبي صلى الله عليه وسلم دبور الصلاة. وورد قراءة آية الكرسي، فقد جاء حديث كثيرة في فضل قراءة آية الكرسي دبور كل صلاة. وجاء قراءة سورة الإخلاص، وجاء قراءة سورة المعوذتين دبور الصلوات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وبعد المغرب، جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا. فلاحظوا معي أن يحيي ويميت لم تأتي إلا في ماذا؟ في التهليل عشرا، لم تأتي إلا في التهليل عشرا. وهذا إنما يقال في ماذا؟ إنما يقال في بعد الفجر وبعد ماذا؟ وبعد المغرب. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر وبعد المغرب اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. وصح أكثر أهل العلم أن اللهم أجرني من النار إنما هي بعد الفجر فقط، إنما هي بعد الفجر. نعم. وهذا من التنوع في الدعاء والذكر، وينبغي للمسلم أن ينوع فيه ويجتهد في أمرين. يجتهد في الأمر الأول في الحفظ، أن يحفظ ويكرر على نفسه هذه الأدعية حتى يحفظها ويعلمها من حوله. والثاني أن يحرص على التنوع فيها، فتارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، ويحرص الإنسان أن يكون دائما بعد الصلاة له ورد يشتغل به. ومما يعين عليه البقاء في المسجد وعدم الانشغال بشيء من أمر الدنيا أو ممن يطلبك أو يناديك أو يهاتفك، يبقى المسلم دقائق يشتغل بهذا الذكر، ويزيد الاشتغال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة المغرب. ينبغي أن تكون هذه يعني هي حال المسلم، أن يشتغل بعد الصلوات بالذكر والدعاء، ولا ينصرف إلا إذا أخذ حظه من هذه الأذكار والأدعية والأوراد. نعم. نعيد الباب. وإنما قصدت به قال باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا. قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا قال وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال ثم ثار الناس فيأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم. فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، رواه أحمد والبخاري. مما جاء في صحيح مسلم في فضل التسبيح في حديث أبي هريرة: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تعرفون الحديث في حديث مسلم في صحيح مسلم، قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل ماذا؟ زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. تذكرون حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وسيأتي إن شاء الله معنا في موطن إن شاء الله. فيحرص المسلم على هذه الأذكار وهذه الأوراد. قال رحمه الله: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية الانحراف المصلي أو الإمام بعد السلام، وكم يلبث بين ماذا؟ بين سلامه وانحرافه، كم يلبث بين سلامه وانحرافه، ومشروعية استقبال المأمومين. فعندنا أمور: أولا التسليم، وعندنا الانصراف، ونعني بالانصراف الانحراف وهو أن ينحرف، وبعد الانحراف يأتي استقبال، لأنه قد ينحرف ولا يستقبل المأمومين ويقضي يقوم ويقضي حاجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث: إذا الانحراف هو ماذا؟ الانفتال، عندنا يسميه الفقهاء انحراف وانفتال وانصراف. انفتال ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته، يعني انصرف من صلاته. فالانحراف هو الانفتال، وهو الانحراف عن واجهة القبلة وعن جهة القبلة إلى الجهة التي يجلس إليها الإمام بعد انحرافه. أما الانصراف فهو قيام الإمام وذهابه من موضع صلاته إلى موضع حاجته أو إلى داره. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم، والحديث في مسلم. هذا الحديث دليل أولا على مشروعية هذا الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل يشرع هذا الذكر بعد سلام الإمام قبل انحرافه أو قبل انصرافه. انحرافه يعني انحرافه إلى أين؟ إلى جهة الناس المأمومين، وانصرافه قيامه لحاجته. فيشرع هذا الذكر قبل انحراف الإمام أو انصرافه. وإن مكث الإمام بعد سلامه، وأن يعني أو نقول وأن مكث الإمام يكون بعد سلامه مكثا يسيرا يستقبل به ماذا؟ يستقبل به القبلة، فيقول هذا الدعاء: استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعالى، أو قدر ذلك. لأن عائشة ماذا تقول؟ لم يقعد إلا مقدار ما يقول. هل كان النبي يقول شيئا غير ذلك قبل انحرافه؟ لا، يظهر أنه كان لبثا يسيرا. لكن سيأتينا في الباب الذي يليه ماذا؟ باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. هل المراد فيه لما ذكر كان رسول الله إذا سلم قام النساء حتى حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم، هل المراد أن النبي لا يلتفت، أو أن المراد أن النبي لا ينصرف لا يذهب لحاجته؟ سنشير إليها بعد قليل. سأل أبو داود الإمام أحمد عن تفسير هذا الحديث، حديث عائشة هذا، هل المعنى أن يجلس في مقعده حتى ينحرف؟ قال أحمد: لا أدري. انظر ما ظهر لأحمد المعنى من حديث عائشة، وهذا من حقيقة من معرفة قدر النفس، لم يظهر عدم التعالم. وكان أحمد وجيها في هذا الباب، فإنه رحمه الله كثيرا كان ما يجيب بماذا؟ بنفي علمه رحمه الله. حكى القاضي رحمه الله في كراهة جلوس الإمام مستقبل القبلة بعد سلامه يسير الروايتين عن أحمد. فكان أحمد رحمه الله يرى أنه لا يجلس إلا يسيرا، وقاس عليها المنصوص عن أحمد في تكبيرة أيام التشريق أن الإمام يكبر مستقبل القبلة قبل أن ينحرف، وهذا يدل على أن مذهب الحنابلة أنه يستحب الذكر اليسير للإمام قبل انحرافه عن القبلة. والمنقول عن السلف أن الإمام ينحرف عقب سلامه بعد ذكر يسير ثم يجلس إن شاء استدل بعض العلماء بهذا الحديث على مسألة، وهي أنه يشرع للمأموم للإمام بعد السلام أن لا يقعد في مصلاه. قال الشوكاني وساقه المصنف طبعا في شرحه للمنتقى، وساقه المصنف هنا للاستدلال به على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه. هذا رأي الشوكاني، وفي هذا الاستدلال نظر وإن كان ذهب بعض المالكية إلى كراهة المقام أن يقوم الإمام في مكان صلاته بعد السلام، لكن دلت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكث في مكانه بعد السلام، ودلت أحاديث ترغب في بقاء ماذا المصلي في مكانه بعد السلام، فكيف يجاب على حديث عائشة أن عائشة إنما تذكر ماذا تذكر حاله صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة قبل انحرافه ولا تتكلم عن معنى أنه كان يقوم وينصرف إلى حاجته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يشرع للمسلم إذا أما الناس ماذا ألا ينحرف بعد التسليم إلا بعد ذكر هذا الدعاء الحديث الآخر عن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. لاحظوا معي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، يظهر أن كان المراد بها هنا ماذا الدوام، أن المراد بها الدوام كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، والحديث دليل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الإقبال على الناس بوجهه بعد الصلاة. وأصرح منه ما رواه البخاري في نفس الباب عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فدل على أن كان بعد صلاة الفجر أقبل على الناس، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، الحديث المشهور، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي. الحديث في هذا فائدة الحقيقة تذكرتها الآن، من يقول أن المطر لا يأتي إلا في سياق العذاب هذا الحديث يرد عليه. بعض من لهم تأملات القرآن يقول أن غالب سياق القرآن في المطر لا يأتي إلا بذكر العذاب، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطرنا بفضل الله، فيقول بعض الناس لا تعبر بالمطر عبر بالغيث، نقول لا عبر بالغيث وعبر بالمطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مطرنا بفضل الله ورحمته بفضل الله. وذلك لا ينبغي الإنسان أن يطلق القاعدة أو الضابط أو يطلق الأمر على إطلاقه دون أن يحصي النصوص نعم. مثل الريح والرياح، قول النبي يقول مثل الريح والرياح، مثل الريح والرياح هذه ما تطلق إلا بعد تدبر وجمع للروايات، فيها قراءات يا شيخ، ها فيها قراءات، والقراءات تدعم المعنى، تأتي أحسن تأتي مرة الرياح وتأتي مرة الريح، وبعض الناس يقول أن الرياح إنما تطلق في ماذا للخير والريح، الخير والريح للعذاب، في العذاب، مع أنك تجد أن بعضها تأتي في القرآن على أوجه أخرى من القراءات، فتقرأ الريح بالرياح والرياح بالريح، فهذه الإطلاقات ينبغي أن يتأمل فيها قبل إطلاقها. نعم. قول النبي في الحديث كان النبي صلى صلاة، صلاة هنا موقعها ماذا نكرة، فتشمل جميع الصلوات، وتشمل كما يقول العلماء ما إذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الناس أو أن لا يكلمهم فهو يقبل عليهم صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت الحديث دليل على مشروعية استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان كما في علم الأصول. لكن يقول النووي والمختار الذي عليه الأكثرون من المحققين من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض تدل على ماذا؟ على وقوعه مرة. طيب كيف نعرف الدوام والتكرار؟ بالقرائن والأحاديث الأخرى. يستطيع طالب العلم أن يقول أنها كان المراد بها الاستمرار والدوام، أو أن المراد بها الوقوع فقط مرة أو مرات. نعم. الحديث الذي يليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ مسلم: فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي لفظ: أو تجمع عبادك. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل الناس جميعهم بوجهه. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة، أو يكون حين ينفتل من الصلاة. قال النووي رحمه الله: إذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف يشاء، والأفضل أن ينفتل عن يمينه. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث يريد الإمام من سياقها أن يذكر أمرين: أول، مشروعية استقبال الإمام للناس. الثاني، يريد أن يذكر هل يستقبل الإمام من على يمينه أو من على يساره، وهل ينفتل الإمام إذا استقبل الإمام كان بجهة القبلة، هل الأفضل في الانصراف أن ينفتل عن جهة اليمين أم ينفتل عن جهة اليسار؟ فلاحظوا الحديث هنا حديث برا ماذا يدل؟ كنا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، دليل أن انصرافه ها؟ دليل أن انصرافه عن لا كيه ها؟ يكون، لكن هم سيكون عن يمينه هو، فيكون انصرافه لا يا شيخ، كيف سيكون هم عن يمينه؟ يمينهم أحببنا، قال كنا يصلفين خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمينه بعد انصرافه أو بعد أن استقبلنا؟ فإذا كان عن يمينه بعد استقباله لنا فيكون ينصرف عن اليسار، ينصرف عن اليسار. هذا الحديث دل على أن انصراف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يكون عن يساره. ثم ذكر حديث يزيد بن الأسود الطويل وهو حديث صحيح، قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح، دليل على مشروعية ماذا؟ فوائد سريع على مشروعية الجماعة في السفر. ثم انحرف جالسا، دليل على مشروعية انحراف الإمام بعد صلاة واستقبال، فاستقبل الناس بوجهه، دليل على أن الإمام يستقبل الناس دون أن يعين جهة دون أخرى. لم يذكر لنا كيف انصرف، هل يكون عن اليمين أو عن اليسار. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، وهي أنهما أتيا ولم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصل بعد أن صلى انتهى من صلاته، لما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما، في رواية فجيء بهما ترعد فرائصهما، دعاهما النبي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة في رواية فصليا فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. ثم قال وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصلي، قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم. طبعا هذا ليس في تعلق بالباب، لكن وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، قال: فما زلت أزاحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها. انظر رفق النبي صلى الله عليه وسلم، إما على وجهي أو صدري، قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد، الحديث صحيح. فيه دليل، طبعا الحديث في المسند وخرج أبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححاه الدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح. فيه دليل على استقبال الإمام المأمومين، مشروعية ذلك ومشروعية انحرافه، وجواز بقاء الإمام ماذا في مصلاه بعد انحرافه، ردا على من؟ على المالكية الذين يرون كراهة بقاء الإمام في مصلاه، وجواز، انتبهوا، وجواز المزاحمة في العمل شريطة ألا يؤذي أحدا. قد يزاحم الإنسان أحيانا ليصل العمل إما لسرعته أو لخبرته أو لمعرفته، فليس في هذه المزاحمة ضرر إذا أو بأس إذا لم تضر بغيره. وفيه جواز التبرك بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. جاءت أحاديث كثيرة في وصف طيب النبي صلى الله عليه وسلم ورائحته وطيب رائحته، وفي وصف يده صلى الله عليه وسلم، وجاء في وصف يده ثلاثة أوصاف صلى الله عليه وسلم. أولها ما جاء في صحيح مسلم أنها ألين مسا من الحرير من نعومته صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم ليونة المس كانت لينة يده صلى الله عليه وسلم. ثانيا ما في أحمد هنا وفي السنن طيب رائحة يده صلى الله عليه وسلم. وثالثها برودة يده صلى الله عليه وسلم، هذا في وصف عظم اليد، لكن نتكلم عن ما ليس في عظم يده، ولا يده كان صلى الله عليه وسلم عظيمة ورفيعة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. وقيل لما ذكر الراوي هنا قال: فوجدتها أبرد من الثلج، قيل البرودة هي خلقة، كانت يده باردة صلى الله عليه وسلم. وقيل في قوله: وأطيب ريحا، طيبه صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ من عرقه، هذا الطيب إنما كان من عرقه، لذا كانت أم سلي تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله في طيبها. وقد جاءت حديث كثيرة في طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء في حديث جابر بن سمر عند مسلم: فمسح صدره فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. وجونة العطار هي ماذا؟ القارورة التي يضع العطار فيها أجود طيبه. وعند أحمد: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو، يعني أخرج شيئا من الماء من فمه، ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاح منه مثل ريح المسك صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أن أم سلمة كانت تجمع عرقه وتجعله في الطيب وفي بعض طرقه وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البزار بإسناد صحيح عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في الطريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك يقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله ممن يتبع سنته وممن يحشر في زمرته وممن يرد حوضه صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث أو الأخير عن أبي جحيفة قال: قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء. الهاجرة هي ماذا؟ شدة الحر. إلى البطحاء، بطحاء مكة، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبيديه بين يديه عنزة تمر من ورائها المراهل. العنزة هنا ماذا؟ الرمح، جيد. وقام الناس فجعلوا يأخذون بيدي يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيدي فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، رواه أحمد والبخاري. سؤال: ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ يعني رواية أخرى الحديث يزيد. لا لا، صحابي بيحيف صحابي. ها؟ لا حديث لا لا صحابي يزيد بن أسود الخزاعي الدستوائي معدود في أصحابي عبد الله بن سعود الكوفيين تأخر الإسلام. نعم صحابي. نعم. أورد ترجمته ابن حجر في الإصابة وكذلك في ابن عبد البر أورد ترجمته الاستيعاب مرة معنا عرفت به في أوائل الدروس. لا لا أظن صحابي حججنا مع رسول الله. والله هذا استنباط لطيف منكم أنا ما وقفت عليه. لا يعني كما ذكر الشوكاني وهذا اللي أظنه والله أعلم أنه ما فيه لا تعلق للحديث بالترجمة لا تعلق للحديث بالترجمة والسبب أنه يعني ليس الحديث في باب الجمع جيد لكن قد يستأنس به أنه إذا أراد أن يجمع أنه ماذا لا يلتفت لكن ليس بالحديث ذكر الانصراف ولا الانحراف ولا استقبال المأمومين فليس فيه دلالة ظاهرة أو لا هو الحديث أتى به قال خرج رسول الله فتوضأ ثم صلى الظهر صلى الله عليه وسلم ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقام الناس فجعلوا يأخذون ما في ذكر لا الاستقبال ولا الانحراف ولا الانصراف فيظهر أن استدلال بالحديث ليس فيما أراده المؤلف في الترجمة في التبويب لكنه أذكره استطرادا في مسألة طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وبرد ملمسي يده صلى الله عليه وسلم قد يستفاد من ما ذكرتما من أنه إذا أراد أن يجمع الله ينصرف جيد في هذا طبعا الحديث أخرجه في مواضع كثيرة البخاري في باب الأذان وباب الصلاة وباب الجمع والغالب أنه أرى يعني إن كان قصد به استقبال المأمومين غير وارد يعني لاحظوا معي من الفوائد الحديث ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين أين كان هذا في البطحاء وهو مقيم مسافر لكنه كان في مكة دليل على أنه يجوز الجمع وإن لم يجد به السير تذكرون كلام الفقهاء أن الجمع إنما يستحب لمن جد به السير ومعنى السير يعني الطريق وأما من كان مقيما في سفره فإنه لا يشرع له الجمع لا نقول يشرع له الجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم البطحاء في مكة البطحاء في مكة أي بطحاء مكة نعم بالهاجرة في البطحاء قيل بطحاء مكة بطحاء مكة صلى الله عليه وسلم نعم لها مكان محدد إيش لها مكان محدد معروف يعني إيه البطحاء بطحاء مكة معروفة يعني تقريبا تقريبا فين جهة الأبطح ما بين الأبطح والمحصب نعم طيب تبقى مسألة ما الأفضل للإمام كما سيأتي هل ينصرف عن اليمين أو الشمال هي الباب الذي سيأتي إن شاء الله وسنشير إليه حديث البراء لما ذكر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على الناس لاحظوا من جهة الميمنة جيد ويمكن الجمع بين الحديث حديث البراء وحديث الأسود بن يزيد وحديث سمرة لاحظوا معي حديث سمرة ماذا كان يقول أقبل علينا بوجهه ما عين وحديث البراء أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه فيقال النبي صلى الله عليه وسلم تارة يستقبل جميع المأمومين فيجلس وسط الناس وتارة يستقبل من هم على ميمنته وتارة يستقبل صلى الله عليه وسلم من هم على ميسرته صلى الله عليه وسلم نعم باب جواز قال رحمه الله باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره رواه الجماعة إلا الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه رواه مسلم والنسائي وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المؤلف رحمه الله مشروعية الانحراف بعد السلام وذكر قدر اللبث قبل أن ينحرف وذكر مشروعية استقبال المأمومين، ناسب كيف ينحرف، ناسب أن يأتي كيف ينحرف. فقال باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال، فعقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن الانحراف ماذا يستحب أن يكون عن اليمين تارة وتارة أن يكون عن الشمال. ثم ساق حديث مسعود قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى. أين فعل جعل؟ أين فعل جعل؟ يرى. لا يجعلن أحدكم للشيطان يرى، فهي بيان هنا. يرى ماذا؟ يرى أن حقا عليه، وفي رواية النسائي حتما عليه، ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله كثيرا ينصرف عن يساره. ولفظ مسلم لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى أن حقا عليه إلا أن ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. لاحظوا تبويب البخاري لطيف، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال بعض الشراح جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين المكث في مصلاه إن انفتل لاستقبال المأمومين، وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. معي؟ فكأنه البخاري يقول إنه إذا انفتل ليستقبل الناس أو انفتل لينصرف لحاجته فالحكم في مشروعية الالتفات واحدة سواء عن يمينه أو عن يساره. إذا دل حديث ابن مسعود على ماذا؟ على أن أكثر انحراف النبي عن يساره. كيف يكون انصرافه عن يساره؟ عن يمينه، عن يساره هكذا وهو مستقبل القبلة. جيد. ثم ذكر حديث أنس قال كان أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم. فهذا الآن ظاهر ماذا؟ التعارض. تارة مسعود يقول أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله أو عن يساره، وأنس يقول عن يمينه. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال صح الأمران عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الترمذي. جيد. وثبت كذلك عن عند النسائي بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا الحديث مفيد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وشماله. والحديث رواه النسائي بسند جيد. كيف الجمع بين هذه الأحاديث كما قال الإمام النووي رحمه الله؟ وجه الجمع، طبعا حديث ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا، أراد ابن مسعود في ماذا؟ أن يبين ماذا؟ أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من الشيطان. كيف؟ لا يرى أنه لا يجوز إلا ماذا؟ الالتفات عن يمينه، فيعتقد أنه لا يجوز الالتفات إلا عن اليمين. فأراد ابن مسعود أن يعلمهم أن ذلك ماذا؟ الإصرار على ذلك، وجعلوا المندوب واجبا أنه ماذا؟ حظ من الشيطان. قال النووي رحمه الله وجه الجمع أنه كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد منهما بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، كل صحابي يحدث عما يعتقده ويعلم، فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد فيه، فإن من اعتقد وجوب أحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال يرى أن حقا عليه، فإنما ذم ابن مسعود من رآه حقا عليه. يقول رحمه الله ومذهبنا الشافعية أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة جيد في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو عن شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فماذا؟ فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم، فإنه كان يحب التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء فائدة هنا، قال أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا ارتفعت عن رتبتها. فالالتفات عن اليمين مندوب، فلما اعتقد بعض الناس أنه واجب وحتم ماذا قال ابن مسعود؟ قال إن ذلك حظ من الشيطان. نعم، اعتماد مشروعية ما ليس مشروعا هو حظ من حظوظ الشيطان. نعم، الباب الذي يليه. باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. نعم، باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه النساء من النساء. عن أم سلمة قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى حين يقضي تسليمه، كن يبادرن بالخروج وهو يمكث في مكانه يسيرا. قيل يمكث في مكانه أنه لا ينحرف فيبقى مستقبل القبلة، وقيل أن المعنى يبقى في مكانه في مسجده فلا يقوم، في مصلاه فلا يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي لا تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. وخرجه البخاري في باب التسليم ولفظه: ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب الزهري: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وخرجه البخاري في باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وخرجه في باب صلاة النساء خلف الرجال. والحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في المسجد بعد تسليمه من الصلاة يسيرا، وإنما كان يمكث في المسجد بعد إقباله على الناس بوجهه، لا يمكث مستقبلا صلى الله عليه وسلم القبلة. وبهذا يجمع بين هذا الحديث وبين حديث سمورة بن جندب لما قال في الحديث ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، بعد ماذا؟ بعد أن يمكث يسيرا، قدر ما تقول عائشة أن يقول اللهم أنت السلام، أو قدر أن ينصرف النساء، يقوم النساء. نعم، ويدل له أنه كان يجلس قبل انصرافه يسيرا ما أخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. لاحظوا معي مهمة، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني قدر ماذا؟ قدر ركوعه قدر سجوده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح في أنه كان يجلس بعد تسليمه قريبا من قدر ركوعه أو سجوده أو جلسته بين السجدتين ثم ينصرف بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإمام وللمأمومين ألا ينصرفوا إلا إذا انصرف ماذا؟ النساء. إذا انصرف النساء ينبغي بعد ذلك أن ينصرف ماذا؟ الإمام. وفيه دليل على أن انصراف الإمام يكون قبل انصراف الناس، وكره بعض أهل العلم انصراف الإمام متأخرا، وأنه ينبغي الإمام أن ينصرف قبل انصراف الناس. نعم، الحديث الذي يليه. نعم، باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه أبو داود والترمذي. وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. قال: فقولي سبحان الله عدد خلقه، رواه الترمذي. باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحو ذلك، وجواز عده بالنوى. عقد المجد رحمه الله هذا الباب ليبين جواز عقد التسبيح باليد وأنه المستحب، وجواز عده بالنوى أو غيره. ثم ذكر حديث يسيرة وكانت من المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهو حديث حسن. هو حديث حسن، أخرجه الطبراني وابن حبان والحاكم في المستدرك، كما ذكرت هو حديث حسن. وفيه حث النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، ووعظه صلى الله عليه وسلم للنساء الأمر بالتهليل والتسبيح والتقديس والتنزيه له تبارك وتعالى، ولا تغفلن فتنسين ماذا؟ الدعاء بالرحمة، وعقدن بالأنامل. عقدن بالأنامل فإنهن ماذا؟ أي بالأصابع الأنملة، فإنهن مسؤولات، أي هذه الأنامل مسؤولات مستنطقات. وقيل المراد بالعقد بالأنامل ماذا؟ قيدن هكذا العقد جيد، لكن قيل المراد ماذا؟ العقد هكذا، العقد هكذا، وقيل المراد هكذا، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، وقيل هكذا جيد. والحديث كما ذكرت يعني حديث حسن، وقد تقدم معنا في حديث ابن عمرو رأيت رسول الله يعقد التسبيح، يعقد بالتسبيح، والمراد هكذا، المراد هكذا يعقد بالتسبيح. وقد تقدم رأيت رسول الله يعقدهن بيده، يعقدهن بيده، والحديث خرجه أبو داود الترمذي وحسنه النسائي والحاكم وصححه. وفي رواية عند أبي داود وغيره يعقدهن بيمينه، يعقدهن بيمينه. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الأنامل ماذا؟ مستنطقات، يعني أنهن يشهدن يوم القيامة، فكأن عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من التسبيح بالحصى أو النوى أو غيره. نعم. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على امرأة، قيل المرأة هي صفية، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث سعد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي، لكن طائفة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني. ثم ذكر حديث صفية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: قد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. قال: فقولي سبحان الله عدد خلقه، رواه الترمذي والحاكم. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صفية من هذا الوجه، وهو من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف. فكأن الحديث الترمذي يضعف كلا الحديثين، كلا الحديثين، والأقرب يعني في أن الحديثين ضعيفة، أن الحديثين ضعيفة، وإن كان الحاكم صحح الحديثين، وقد وافقه الذهبي وصححه السيوطي في كتابه الشهير المنحة في السبحة، فصحح هذين الحديثين رحمه الله. كما ذكرت أن هذا الحديث قد ضعفهم كثير يعني بعض المعاصرين من العلماء، وإنما استدل المؤلف بهما لمسألة، وهي جواز التسبيح والعد بغير اليد بالنوى، بما استجد الآن من بعض الوسائل. وقد اختلف العلماء في مسألة العد بغير الأصابع، فالحنابلة رحمهم الله وغيرهم من الشافعية على جوازه، أن يعد بيده يعقد، أن يعد بالنوى، أن يعد بخيط، أن يعد بشيء قاس عليها المسبحة وغيره. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز ذلك، والأقرب والله أعلم جواز ذلك، أنه إن شاء عقد بيمينه أو عقد بكلتا يديه وسبح، لأنهن مستنطقات. وإن قال: أخشى أن أخطئ

وذكر حديث بزيد بن أرقم الخزرجي رضي الله عنه الأنصاري المتوفى سنة 68 قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في لفظ البخاري في حاجته يكلم منا أحدنا صاحبه في حاجته وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في البخاري سياق الآية كامل حافظوا حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في مسلم دون الآية كاملة دون الآية كاملة رواه الجماعة من الستة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال الإمام وهذا يدل أي لفظ الترمذي أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيد بن أرقم مدني وقد أخبرهم أنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أنه لاحظوا معي ابن مسعود ماذا يقول كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. هل المراد الرجوع الأول إن الصحابة رجعوا في الحبشة المرة الأولى ثم رجعوا المرة الثانية؟ لا شك أن المراد الرجوع الثاني ولا شك أن تحريم الكلام في الصلاة جاء نزل في ماذا؟ نزل في المدينة نزل في المدينة. قوله الراوي كنا نتكلم في الصلاة هذا حكمه حكم ماذا؟ حكم المرفوع ولا حاجة إلى إضافته إلى زمن الرسول. لماذا لا حاجة؟ لا لأنه قال فنزلت قول الله تعالى نعم جيد. هذه لطائف السورية. الثانية هذا اللفظ مما يستدل به على النسخ وبيان الناسخ والمنسوخ. كنا نتكلم فكان كذا كنا نتكلم فأمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام وهذا من أصرح ماذا ألفاظ النسخ أن يقول الراوي كنا نفعل ثم يعقب بماذا فأمرنا أو نهينا مثلا وهذا صريح صريح في النسخ وبيان بتقدم أحد الحكمين على الآخر ولا يحتاج إلى بيان تاريخ لأن الصحابي يحكي ماذا صورة النسخ وهو أقوى من قول الراوي نسخ كذا أو نزل النسخ بكذا لأن ليس فيها بيان التاريخ. قول الله عز وجل حتى نزلت قوموا لله قانتين. قانتين قيل مطيعين وقيل مصلين وقيل خاشعين وقيل ساكتين وقيل مطيل السجود. تفسيرات كثيرة وصل بعض العلماء إلى 10. وعن مجاهد قال من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وحفظ الجناح والرهبة لله. وحديث الباب يدل على أن المراد بالقنوت ماذا في الآية؟ السكوت. أن المراد به السكوت والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت لأن الصلاة فيها ذكر ودعاء وثناء بل جميعها قرآن وذكر. قول الراوي ونهينا عن الكلام دليل على تحريم ماذا؟ دليل على تحريم كلام الآدميين في الصلاة فالسكوت واجب والكلام محرم. لاحظوا نزل تحريم الكلام في الصلاة بعدما كان مباحا وذلك من باب ماذا؟ التدريج في الأحكام الشرعية. فكانوا أول ما كانوا يكلم الرجل صاحبه ومصلون ثم نزل ماذا؟ الأمر بالسكوت وماذا؟ وتحريم الكلام. لطيفة من هنا قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام تدل على مسألة أصولية. أحسنت. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فأمرنا بالسكوت. لو كان نهيا عن ضده لما قال الراوي ونهينا عن الكلام. فهذا دليل لمن يقول إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لأن الراوي ماذا قال فأمرنا بماذا؟ بالسكوت. فلو كان نهيا عن ضده لما ذكر الراوي لما ذكر ونهينا عن الكلام. واضح؟ ونحن نقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده إنما هو من لوازمه. القاعدة الأصولية هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فيها ثلاث أقوال. لكن نقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لكنه هو ماذا؟ من لوازمه. نعم. ثم ذكر حديث كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع يقول العلماء، بل يكون موقوفا عليه، فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية أو تعليل حكم ونحوهما فهو بمنزلة ماذا؟ المسند المرفوع، كحديث من؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه. وهذا يقوي أن المراد بالآية بالقنوت في الآية السكوت. ثم ذكر حديث المسعود قال كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلم علينا فلم يرد علينا، وفي رواية النسائي فقلنا يا رسول الله، في رواية فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا انقضى من صلاتي فقلت يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا، أو شغلا بدون لام لفظين. طيب، معنى الحديث أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها فلا يرد سلاما وغيره. لفظ مسلم فيه التنكير في قوله إن في الصلاة شغلا بدون اللام، قيل والمراد بالتنكير هنا للتنويع، أي لشغلا بماذا؟ بقراءة القرآن، شغلا بالدعاء، شغلا بالثناء. وقيل إن التنكير هنا إن في الصلاة شغلا أي للتعظيم، أي شغلا وأي شغل، لأنها عبادة عظيمة فيها مناجاة لله تبارك وتعالى. الحديث الذي يليه حديث معاوية بن الحكم. طيب، وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني من قرب ومن بعد حتى قضى الصلاة فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء. هذا دليل على ماذا؟ على النسخ، دليل على النسخ، وإنه قد أحدث من أمره، أي نسخ ألا نتكلم أو ألا يتكلم في الصلاة، رواه أحمد والنسائي وإسناده، وقد أخرجه أبو داود بن حبان وإسناده صحيح، هذا الزيادة يعني. ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بين هذا الحديث حديث جميل أخرجه مسلم في صحيح مطولا عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. لاحظوا دليل جواز الالتفات كان جائزا، فقلت وثكل أمياه، يعني دعاء بأني ماذا الثكل هو الفقد، يعني وفقد أمي لي، ما شأنكم تنظرون إلي، كل هذا في الصلاة. فجعلوا يضربون أيديهم، دليل على أن الأصل براءة الذمة، فإنه عمل بالأصل وهو جواز الكلام في الصلاة، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكأني سكت، فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني. والكهر هو ماذا؟ الانتهار. الكهر الانتهار، وقيل الكهر العبوس حين يلقاه، العبوس حين يلقاه الآخر، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، في رواية ولا سبني، ولا سبني، في رواية إن وقال في مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، في رواية وتلاوة القرآن، أو كما قال رسول الله. يقول من؟ الراوي معاوية. فيها فائدة وهي جواز الرواية بالمعنى القريب من اللفظ. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قالت وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب، الذيب بالياء وهي قراءة مشهورة، قد ذهب بشاة من غنمها، الذي في القرآن الذئب بالهمز، لكن في قراءة أخرى وهي عربية فصيحة الذيب، فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكأني صككتها صكة، فأتيت رسول الله فعظم ذلك عليه، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو هذه قصة الحديث كاملا. في حديث معاوية فوائد سريعة. أوله قال بين أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، دليل على ماذا؟ على أن الكلام للجاهل لا يبطل صلاته. فرماني القوم دليل على جواز ماذا؟ الالتفات بالبصر. جيد. فقلت وثك لهم يا ما شاء لكم تنظرون إلي. قال فلما صلى الله عليه وسلم فبأبي ما رأيت معلما قبله ولا بعد له أحسن منه. حدث عن ماذا؟ أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام الأدب، فوالله وصفة المعلم ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الصلاة عامة يدخل فيها النفل والفرض، جيد، لا يصلح فيها شيء نكر في سياق النفي، يعني لا يدخل فيها أي شيء عامة شيء من كلام الناس. أي شيء من كلام الناس لا يصلح. ولذلك احتج الحنفية بهذا الدليل على ماذا؟ أحسنت، على أنه لا يجوز الدعاء في الصلاة إلا بما ورد في الكتاب والسنة، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن في رواية، والتحميد في رواية، والتحميد وقراءة القرآن إنما. هذه دالة، هذا أسلوب حصر ولا لا؟ يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة. والثلاثة ما هي؟ التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لكن يدخل ما هو من جنس التسبيح والتكبير، وهو التحميد والتسميع والدعاء بالمغفرة إلى آخره. ليس مفهوم الحصر مقصودا بدليل حديث الأخرى، بدليل حديث الأخرى. وقد تمسك كما كان ذكرت به، تمسك به الحنفية الذين سبق وأن ذكرنا أنهم يقولون ماذا؟ بمنع الدعاء بغير ألفاظ القرآن. يجاب بأن الأحاديث المثبتة للأدعية والأذكار مخصصة للعموم هذا المفهوم. إذن هذه الأحاديث، ثم ذكر الحديث قال المؤلف وفي رواية أحمد إنما يتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، وهذه لفظ صحيح، وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة. ما الدليل؟ إنما هي التكبير، وأن القراءة فرض أين؟ وقراءة القرآن. وكذا التسبيح والتحميد أنها فرض، وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل لو شمت رجل غيره في الصلاة أنه تبطل صلاته، وأن من فعله جاهل لم تبطل صلاته حيث لم يؤمر بالإعادة. هذه الأحاديث، نختم بالمسألة المشهورة، هذه الأحاديث دالة على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان فرضا أم نفلا، قليلا كان أو كثيرا، والكلام محرم فيها مبطل لها لأنه ينافي مقصودها. قال ابن المنذر ويجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وقد اختلف العلماء في من تكلم ناسيا أنه في صلاة، أو ظن أن صلاته تمت، أو تكلم لمصلحتها كما فعل من ذو اليدين لما قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت. جيد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد أحسن الإمام النووي رحمه الله في المجموع في ترتيب المسألة على أقوال ثلاثة وتفصيل حسن. قال الكلام في الصلاة ثلاثة أقسام نختم به. الأول، أحدها أن يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم وحديث زيد بن أرقم. إذن الأول أن يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع. الثاني، أن يتكلم لمصلحة الصلاة كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم قد صليت أربعا أو نحوها، فمذهبنا يعني الشافعية، ومذهب أحمد ومذهب جمهور العلماء أنه ماذا؟ تبطل الصلاة به. وقال الأوزاعي لا تبطل به، وهي رواية عن مالك وأحمد. ما دليل الجمهور؟ حديث عموم الحديث الصحيحة في النهي عن الكلام، والثاني حديث صريح من نابه شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء، يعني إذا نابه شيء في الصلاة الإمام. جيد. ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبي من ماذا؟ أبي من التسبيح والاستغفار. إذا أخطأ الإمام ماذا تقول له؟ سبحان الله. أسهل أن تقول اركع أو اسجد لأنها أبين، لكن لأنه نهي عن شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح. القول أو الثالث سورة القسم الثالث أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه. فمذهبنا أي الشافعية أنه لا تبطل صلاته، وبه قال جمهور العلماء ومن الصحابة ابن مسعود وأنس وابن الزبير وابن عباس وعروة بن الزبير وجميع المحدثين ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية، وقال النخعي وحماد بن سلمة وأبو حنيفة تبطل، وهي رواية عن أحمد، ووافق أبو حنيفة في ذلك. نعم. طيب، لو لم يذكر سورة وهي سورة ماذا؟ الجهل، لم يذكرها النووي. والصحيح في سورة الجهل أنها لا تبطل صلاته. إذا نقول لو تكلم لمصلحتها بجنس كلام الناس عامدا ما الحكم؟ تبطل. لو تكلم لمصلحتها ناسيا اسجد قال لا بأس. فمن تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، ومن تكلم عامدا سواء بكلام عام أو لمصلحة الصلاة فصلاته باطلة. طيب، لو تكلم يظن الصلاة انتهت صحت ماذا؟ سورته. صلى من ثلاث ركعات، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتكلم واحد قال يا شيخ أنت ما صليت إلا ثلاث، هذا كلام يا أبو فلان أنت ما صليت إلا ثلاث، فقام وأتى بالرابع، أين حدث الكلام؟ في الصلاة، وهو من كلام الناس. وقد يحدث ضحك أحيانا، فيقوم ناس من الجنب يقول لا والله صلى أربع، لا لعله كذا، لعله سهى، فيحدث كلام من الناس، لكنه يظن ماذا؟ يظنون انتهاء الصلاة. فهذا ما حكمه؟ صلاة صحيحة. انتبهوا، الصورة غريبة. الحديث ذو اليدين، أقول سورة الصلاة أم نسيت، سيأتي في باب سجود السهوي. طيب، الصورة الأخيرة، لو تكلمت أنت وأنت تعتقد أن الإمام لم تنتهي صلاته، سلم الإمام من ثلاث وأنت تعتقد ماذا؟ أن الإمام لم ينتهي، وهو يعتقد الإمام أنه انتهى، ما المشروع لك؟ ألا تتكلم بكلام الناس، وإنما تنتظر أو تسبح، تجعل من يوافق الإمام في انصرافه هو الذي يتكلم. هذا ذكره بعض أهل العلم. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حالة الالتباس، إذا التبس عليه وكان الفاصل يسيرا والكلام يسيرا لا بأس يصلي، ولا بأس إن شاء الله، يعني ولا يضر هذا الكلام. التباس على الإمام، بعض الأئمة أحيانا يلتبس على ما يدري، يركع يسجد. أي مثلا إذا التبس على الإمام مثلا، هذا يحصل كثير فيما لو قام من السجدة الأولى ووهم هل هو في التشهد الأول أم في الجلسة بين السجدتين، يشرع للإمام للمأموم أن يعلمه كيف، ما قد يقول سبحان الله يقوم أو يقعد ما يدري هو. فأحيانا تحتاج إذا التبس على الإمام وشوش على الإمام أن تعين بماذا، ليس بكلام الناس إنما بكلام الله. إذا أردت أن يسجد قلت سجدوا، واسجدوا. إذا أردت أن يركع تقول مع الراكعين، واضح. إذا أردت القيام تقول وقوموا لله قانتين. إذا أردت السلام لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ممكن فيكون شيء من كلام ماذا؟ من كلام الله، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أثابكم الله وأحسن إليكم وغفر لكم ولوالديكم وجزاكم خير الجزاء. في الشتاء تحملون، الليل طويل نبغى نستفيد، الكتاب كبير، فإن لم نأخذ كثير أظن سنطيل. أنا أرجو أن نحتاج مع ما السنة الماضية نحتاج إلى ثلاث سنوات وننتهي من الكتاب. وقد ذكرت للزملاء في الطريق أن الكتاب يعني كل يوم أزداد يقينا بأنه يورد أحاديثا في أدلة الأحكام لا قد لا تجدها في كتب الخلاف العالي، ولا تجدها في كتب الخلاف. ولذا قد يعني الذي لم يمر على هذا الكتاب قد يعني يفوته شيء كثير من أدلة الخلاف ومما يقوى به استدلاله وحجته. نعم. أثابكم الله. يقول الاستدلال بحديث أبي أمامة مع حديث عبد الله بن الزبير هل يدل على مشروعية الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟ الذي هذا الحديث استدل به بعض الشافعية على مشروعية الدعاء بعد الصلاة، حديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي أمامة وغيرهم استدل به بعض العلماء على مشروعية الدعاء، بل استدل به بعض الشافعية على الدعاء الجماعي بعد الصلاة. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه لا يظهر من هذه الأحاديث الدلالة على الدعاء بعد الصلاة أو الدعاء ماذا الذي يدعو به الإمام ويؤمن عليه المأمومين، وإنما نص ابن القيم أن هذا مما أحدثه الناس. نعم. أثابكم الله. يقول ألفت عدة كتب في الأذكار بعد الصلاة، فهل تنصحون بشيء منها؟ من أفضل ما ألف في هذا وأوسع وأجمع عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني طبعا طويل، ومن أجمعها كتاب الأذكار للنووي. كتاب الأذكار للنووي فقد اعتنى رحمه الله بإيراد كثير من الأذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة، وقد جمع ابن القيم وابن تيمية، ابن تيمية جمع في الكلم الطيب وهو صغير جميل، وقد يعني علق عليه الشيخ الباني صحيح الكلم الطيب، وجمع ابن القيم كذلك في الوابل الصيب في صحيح الكلم الطيب، فهذه كلها يعني مفيدة، وقد تكون يعني من أفضل ما كتب في هذا الباب. طبعا هناك رسالة للشيخ عبد العزيز في الأذكار، واعتنى الشيخ الألباني في آخر كتاب صفة الصلاة بأذكار الصلاة، وقد صنف بعض المعاصرين كالشيخ بكر أبو زيد في الأذكار كذلك، وصنف أحد المشايخ الدكتور أظن المشايخ الدوسري في الأذكار بعد الصلاة، وكذلك القحطاني صنف في الصلاة، كلها جيدة ونافعة، لكن أهم من ذلك أن يعنى المسلم بماذا؟ بحفظها. أنا أقترح على بعض إخوتي أن يجتهد في جمعها لنفسه وترتيبها وحفظها قراءتها حتى تحفظ ثم ينفع بها غيره. نعم. هل يوجد مانع شرعي من تعليق الأذكار بعد الصلاة في المساجد؟ هذه يرجع إلى مسألة مشهورة ذكرها بعض المعاصرين المتقدمين، هل الأمر المقتضي فعله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هل يشرع فعله؟ أنتم معي؟ يعني الأمر مقتضي، موجود المقتضي له، وهو أن يتعلم الناس ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفعل بعد حياته؟ في تفصيل مسألة، الصحيح أن ما احتاج إليه الناس أنه قد يفعل. هل يشرع تعليقها؟ أنا أرى أن لا تكون قبلة الكعبة، في جهة القبلة، لأنها تؤدي إلى ماذا؟ إلى انشغال الناس وانصرافهم عن الصلاة أحيانا، وخاصة إذا كان فيها ألوان وخطوط. فكنت أقترح كثيرا إما أن توضع في ظهر المسجد أو في جنبات المسجد، ثم إن الناس يعني يحفظونها مع الأيام، فلا أرى الحقيقة ما هو موضوع الآن لا أراه مناسبا. نعم. دورك عاد شباب. أثابكم الله. يعني كبير ما شاء الله تبارك الله. احنا قلنا هل يوجد مانع؟ ما ذكرت. لا أنا أرى إنه ما ذكرت مانع. أنا ما أرى إنه يعني يشرع في مثل هذه الطريقة الكبيرة المشغلة. يعني يمكن الواحد يشتغل بهذا الخط وبهذه اللوحة الكبيرة، تعلم الناس توضع في الجنبات توضع كذا، ومثلها الساعات الحقيقة. يعني ينبغي أن تكون كما تقدم معنا في باب القبلة، أن تكون القبلة خالية، تترك القبلة دائما خالية من التصاوير، تترك خالية من الكتابات، تترك حتى من الكتب، حتى لا يشتغل الناس بشيء. يعني نعم. أثابكم الله. يقول ألا يوجد تعارض بين رواية لين الكفين ورواية شثن الكفين؟ شديد شثن الكفين في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان غليظ الكفين، شثن الكفين. لا، هو المقصود في الحجم، غلظها في حجمها، أنها كانت ربعة كبيرة، كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم عريضة، يعني تجمع يد الرجل من الرجلين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يده عريضة، فإذا سلم على أحد امتلأت يد الرجل فيه صلى الله عليه وسلم. لا يمنع هذا الكبر وهذه العظمة، لا تمنع ماذا؟ لا تمنع من ليونتها، لا تمنع، فهي كانت لينة فيها رائحة الطيب جيد، لكنها كانت فيها شيء من القوة صلى الله عليه وسلم. وكان من أوصاف الرجال ما يوصف به الرجال أن يكون ماذا؟ عريض الكف، قوي اليد. نعم. يقول كثير من الناس اليوم إذا أموا الناس في جماعة ثانية لا يستقبلوا المأمومين ولا ينصرفوا إليهم، فبات الانصراف كأنه سنة مهجورة، فهل من توجيههم في ذلك؟ يعني في الانصراف إلى الناس، إلى المأمومين، يعني كثير من الناس إذا صلوا بالناس في جماعة ثانية لا ينصرف إليهم. يبقى حكم الصلاة كان ينصرف في كل صلاة مكتوبة، فإذا كان إنسان يصلي صلاة مكتوبة حتى النافلة، إذا كان يصلي جماعة كالتراويح وكالاستسقاء وكالكسوف وغيرها، فإنه ينصرف، والنبي انصرف في الكسوف، فلما انصرف من صلاته أقبل علينا وقال، تذكرون يعني القصة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ولذا نقول يشرع والله أعلم، يشرع لمن كل من صلى صلاة مكتوبة إماما بالمأمومين أنه يشرع له الانصراف واستقبال المأمومين سواء كانت الجماعة الأولى والجماعة الثانية. نعم. واضح. المقصود أنه هل يشرع نصحهم، يعني نصح الناس، يعلمون سنة النبي. نعم، يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحسن يعني الحكيم. نعم. يقول: ما دليل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك؟ ما دليل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك؟ أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يتبركوا إلا بما بقي من آثاره صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة لم يتبركوا بمن؟ بالصحابة. لم يثبت لنا أن أصحاب النبي الذين هم أشد حرصا وغيرة وديانة وتقوى لم يتبركوا بأبي بكر وهو أفضل الأمة بعد النبي، ولم يتبركوا بعمر، بل لم يتبركوا بمن؟ بعلي بن عمه، واضح؟ ولم يتبركوا بالحسن والحسين نسلا أو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يتبركوا ببنت النبي وهي من؟ فاطمة، فاطمة رضي الله عنها. فيبقى التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، والتبرك به بعد موته بآثاره التي بقيت، وكما قررنا سابقا أن الآثار من النبي صلى الله عليه وسلم انتهت ولم يبقى منها شيء. أعظم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا أعظم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بسنته والصلاة عليه الصلاة والسلام. اجعل لك ما اجعل لك من صلاتي، تذكرون الحديث حتى قال صلاتك كلها. هذا أعظم يعني ثناء وتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتب. في كم سؤال يا شيخ، فيها يقول: كيف نجمع بين حديث قدر اللبث بقول اللهم أنت السلام كالسلام، والحديث الذي ورد في قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له عشرا بعد الفجر والمغرب قبل أن ينصرف لا يثني رجله أو كذا؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، وهو ثاني رجله. جيد، وفي السنن. جيد، هذا الحديث دليل على أنه، هل هذا في حق المأموم أو حق الإمام؟ الصحيح أنه في حق المأموم والإمام، وأن صلاة المغرب والعشاء يستحب للإمام أن يمكث فيها ماذا؟ قدرا. لكن كيف يكون ثني الرجل للإمام وهو لم ينصرف؟ أنتم معي؟ لو كان مستقبل القبلة فيتحرك، ستتحرك رجله. قيل إن هذا بالحق في حق من؟ في حق المأمون. وقيل إن هذا بعد انصرافه، لأنه سينصرف كذلك على حالته من الصلاة وهو ثان رجله. نعم. يقول: هل ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد السلام في الصلاة بالإشارة؟ ذكر ابن القيم أنه إذا سلم على الرجل كان من هديه أنه يرد السلام بالإشارة، لكن هل الحديث صحيح؟ أنا أقول الآن الله أعلم، أتأكد وأرد عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله. أثابكم الله. يقول أثناء استماع إذاعة القرآن وهو يقرأ أو يستغفر أو يسبح، يمكن يتكلم عن سجود التلاوة أو شيء، ما أدري إن كان مقصود يعني سمعت في الإذاعة قارئ أن يقرأ وأنت تستمع، فنستحب لك سجود التلاوة. وإن كنت في الطريق أو تقود السيارة هل تومي إيمان؟ لا، صحيح أنك لا تومي إيمان. نعم، والله أعلم. أثابكم الله. هنا سؤال عن أفضل طبعة لفتح الباري وشرح مسلم النووي. والله تنوعت طبعات، أحسنها التي علق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز وعمل بعدها الشيخ الشبل عليها، هذه من أحسن الطبعات. وطبعة دار السلام جيدة، طبعة دار بن تيمية المكتبة السلفية هي من أجود طبعات فتح الباري، ومن أجود طبعات مسلم التي اشتغل عليها محمد فؤاد عبد الباقي، هذا في مسلم، في شرح مسلم، في طبعة دار بن حزم جيدة الفاريابي، ها، وطبعة الفاريابي، الفاريابي كذلك جيدة، وكذلك طبعة دار الجيل القديمة المطابع المصرية، كل هذه طبعات جيدة يعني. وحقيقة ما زال شرح صحيح مسلم يحتاج إلى مزيد عناية، وإن كان يعني الفتح الباري لو روجع أو يحقق سيأخذ يعني شيئا كثيرا من المجلدات لأنه مضغوط، لكن لعل طبعة الشيخ اللي علق عليها الشيخ في الثلاث مجلدات الأولى والأربع جيدة، ويعني وهي العمل عليها والإحالات عليها كثير. نعم، مكتبة ابن تيمية الطبعة السلفية. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير على حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. كيف يا شيخ؟ الذي نهي عنه في حديث أبي داود هذا الإشارة دون النطق، أي فلو قال هذا منهي عنه، لأنها كانت من تحية اليهود والنصارى أنهم كانوا يشيرون دون أن يسلموا. فالمشروع للمسلم أنه إذا رفع يده في الطريق أو رأى أحدا أن يطلق اللفظ مع التحية. نعم، والله أعلم. أحسنت.